ان شاء الله يا ربي. انا ايش ما احدث القصص، قصه جديده، قصه امين وحمدين، قصه رجل فقير الحال ما عندوش ذكور من العيال، عنده بنتين امال ومنال، وزوجته صبره ومكافحه معاه على الزمن، ولكن للاسف كان ناقص الايمان. كان دايما يبص يقول عم الحاج جودة عنده والمعلم رضا عنده، مش معنى انا رزقي جاي مقطع، رزقي جاي بالتعب، مش مكفي العيال مصاريف، واصعب من الصعب على الراجل يشوف بعينيه عياله جنبه غلابه محتاجينه وهو مش في ايديه. فمراته بتقول له ايه؟ امين. لا نعم الحمدين. قالت له مولى البرايا اذا اعطى ما تسال لي، مولى البرايا اذا اعطى ما تسال لي. أعطى فلان نعمته وحرمني منها ليه؟ إذا قلت هذا الكلام بتبقى اعترضت علي، هو الحكيم الخبير بيرزق بغير حساب، ونخفف الرزق كي تلقى عبيد إليه. حمدين. نعم. الله يزار بيني وبين ربنا حاجة. قالت طبعا. لأن أنت لو مخلص كان ربنا بعت لك رزقك بأي سبب. يا سلام، كأن فلان مخلص وفلان مخلص وأنا اللي مش مخلص. قالت له الحديث القدسي بيقول لو أخلص العبد لربه لجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. وفي حديث آخر يقول رب العزة لو أخلصتم لله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو الخماصة وتعود بطانة. هي الطير لها مكان، لها فدان، لها عمارة. ايه يا امين، كمل نفسك، اصطلح مع ربك، خش المسجد. من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. اسمع. الله نعم. استغفر ربك وخش المسجد. قال لي انا باجي تعبان بشتغل في الغيطان عند الناس. والشغل عباده. قلت له صحيح العمل عباده، بس ما ينسكش العباده، سيب العمل وصل. فبنته امال دخلت. بابا. قال لها تعالي انا. قالت له ما دفعتليش فلوس المدرسة والمصاريف، أختي منال عايزة ملابس. الراجل بكى. قالت له ما تبكيش، ده رزقهم واسع، البنت برزقين، ولا أنت هتعمل زي الناس الجهلة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. البنت أحسن من الولد. لا مش ممكن. يا ما يا ما يا ما يا والزمن ماله ما فيها ناس لما بتزهق كده يقول لك الله يلعن جيل الوقت. حرام. مين اللي خلق الوقت؟ مين اللي خلق الزمن؟ الله. مين اللي خلق؟ بتسب نفسك ولي دايب ولي يا حبايب نعيب نعيب في الزمن هو الزمن مال ده احنا اللي عبنا كتير وعيوبنا زايدة الحد احنا اللي عبنا كتير وعيوبنا زايدة الحد وقلوبنا سياب جد لكن الزمن ماله صلوا مع الرسول بصلاته يحلى القول قصة يا مستمعين بتحكي عن زوجي حمدية وزوجها أمين غلابة أسسني ملهمش غير بنتي امل والتانية منال كانوا في المدارس عال لكن البنات عايزين وكل ما تتزيد مصاريفهم بالتأكيد ولكن قصر الايد يا حبيبي هي اللي تعب امين اللهم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. قالت له طب حضرة النبي قال ايه؟ مراته اللي بتقول تمنت الجبال ان تكون له ذهبا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اعشني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا ناس هتخش الجنة بالفدان؟ هتخش الجنة بالعمارة؟ هتخش الجنة بعضوية؟ قوم ربنا هيفكها. مش على المسجد صلى العشاء وبعد الإمام ما سلم من الصلاة لقى واحد كده زي عم الحاج بيده يقول يا سيادنا فيها راجل سعودي جاي البلد وعايز 5 عمال اللي عايز يسافر ويكون متوفرة فيه الشروط الآتية ويجهز ورقه يجي ياخد الفلوس مني. اللهم لك الحمد يا رب. عم الحاج قال نعم اعمل معروف انا هنكشف في وسط البلد مش لا اجيب لعيالي اي حاجة لا مصاريف ولا كسوة ولا كلمة ولا ناس. قال له اعمل وقل اعمله مش تقعد على الطريق وتجيب بسيرة فلان وعلان مالكش دعوة. خد 1000 جنيه اكس عيالك و1000 جنيه جهز نفسك ورقة وحيسافر ارض الرسول فروح لزوجته فرحان. فزوجته بتقول له لما لقته متبسم والنور على وجهه باين: خير؟ لا فهمه. التقرب الى الرحمن زي ما قال في حديثه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود غفارا. بعد صلاة العشاء حصل كذا وكذا وكذا. قلت له: اللهم لك الحمد يا رب. احمده بقى، ما تبكيش، وقم صلي لله الذي لا. فتوضأ وصلى لله. وحنشوف الإنسان المفترض لما ربنا بيرزقه بالمال بيعمل ايه. سافر يا حضرة بعت لي مراته شكاية راحت شريان وقرا وفلوس وجوه العين والبيت جميل محلاه طول ما الأصيلة سكناه البيت جميل محلاه كل ما الأصيلة سكناه لكن يا سفاه وز الشيطان وغواه يا خسارة يا خسارة دنيا يا دوارة نفسي يا أمارة بالسوء يا مستمعين فيه ست جت وياه لسفرة برا معاه كانت من نوعيه سحرة بجمالها ميت بعت الشيكات لمراته السنة الأولانية مش حلو قوي. مراته راحت شرياله قرار وراحت جايبة مهندس هندس لها العمارة والدور الأولاني خلص والدور التاني بدأت العواميد بتاعته ترتفع انقطع لجواباتها من الفن. أتريها سألت على عنوانه وراحت له في مكانه الست اللي كانت مسافرة معاه. الست دي اتجوزت قبله تلات مرات، اتنين من السعودية والتالت من الإمارات. وعشان جميلة اشتغلت جمالها كده بالذات واي بنت تدخله تقلب عمار ودمار وفي لعب الامار والشرب يا ما ضيعت فلوفات. احمي والدي من الحسد من شر حاسد ان حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي. ام النبي يوم مولده قالت كلام بنردده يا بركة الله الى حد. احمي والدي من الحسد من شر حاسد ان حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي. خير الأنام مسك الخدام خير الأهنام مسك الخدام عليه الصلاة عليه السلام عليه الصلاة عليه السلام عليه الصلاة عليه السلام. عرفت عليه. اهلا، ازيك يا امين بيه؟ اهلا اهلا اهلا، مش حضرتك اللي كنت جاي معايا من سنتين في المطار؟ ايوه، نسيت عفاف. ازيك يا حاج عفاف؟ اسلام يا روح قلبي. انا عازمك الليله دي عندي. حاضر، تعجبني. خدته، اديت له الواجب الاول وشممته عشان يبقى مدمن وانحرف. امين، الا تتجوزيني؟ انا بحبك قوي يا عفاف. لقيته فلاح شازك اهبل. قالت له انا خدمتك يا امين، بس لازم تعرف الماضي بتاعي من سنين. قال لها مش عايز اعرف حاجه خالص. انت انا اتجوزت اتنين من السعوديين وشاب من الامارات ومعايا المال بالالوفات، مش عايزه منك حاجه. اللي عايزك راجل تقف جنبي وقت الشده. قال لها حبيبه قلبي انا خدام. قالت له خلاص هنعيش مع بعض. مراته تبعت رسائل ما يردش، ما بقاش يبعت فلوس. حمديه هتعمل ايه؟ في البعد خايفه عليه. وتقول جراله ايه؟ وعامل ايه يا امين؟ مش عارف ان وراك اسره؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو ده الخسيس. لما الخسيس ابتدى باهله وعيال وخدوا بيتغير طبع الخسيس ده يحير والوقت زماله. بنتها بتقول لها يما لا نعم يا امان، ابويا ما بقاش يسال علينا دلوقتي، ما اعرفش ابويك ربنا يهلك. خلاص يما انا مش هروح التعليم، انا عارفه الحاله، هتعلم ليه؟ لا لا، ده حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. المراه لما تكون متعلمه مدرسه، ام الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا خير الاعراق. لو اديت الام حقها تطلع الاسره صالحه. فشوف بقى، لا يا بنت، من ساعه ما تتولد لحد ما تموت وانت هتتعلمي. اطلبوا العلم من المهد السرير الى اللحد اللي هو القبر، لابد من العلم. يما انا خدت الثانويه وهخش الطب، واختي هتخش كليه الهندسه مناخ، هتقدري تصرفي علينا ازاي؟ ابويا ما بقاش يبعت المال. قالت لها يا بنتي انا هشتغل وكافح عليكم، مش هسيبكم ابدا للزمن. ابوكم محدش يعرف ظروفه، لو كنت اعرف ايه اللي جرالك او يعمل فينا في دليل. جايز يكون دخل السجن. سجن الحياه اهو ده الافتراء. أول الفقير ربنا ما بيبعت له المال بيفتري على زوجته وعياله. الراجل المفتى المشتري على زوجته وعياله لا بد من دم وانت لما الخسيس الزنا باع أهل وعيال وخدوا الغرور حتى على طبع الخسيس ده يحير الوقت ده ماله مرت سنة واتنين ما بعدش يا مستمعين جواب ولا يقول فين حمدي يا تعمل في البعد خايف عليك وتقول جراده قبلوني يوم الاثنين قبلوني يوم الاثنين بيرحموا يستنوه يوم الاثنين قبلوه مفاجأة لما شافوه ونظروا له بالعين ونظروا له بالعين صلي على حضرة الله سنة معاها قلت تعالى في ناس بتكسب ولا تسعش مالي كله قال بس اشتقت عشان العيال انت ننزل مصر صحيح هتنزلي معايا بس مرات انا خايف عليك قال لها ده انا راجل ايه مرات يعني هتعمل لي ايه انت بتمسحي رجولتي كده قلت له ده انت راجل وسيد الرجاله يا امين راحت لابسه بقى الموضه ونزلت معاه مصر وبعت اشاره لمراته اول ما شافته ماسك في ايدها امين قال لها نعم الحمد لله بالسلامه الله يسلمك امال مين اللي معاكي قال لها سلمي على بص ايدها دي الست اللي فضلها عليك وعلى عيالك أنا مش عارف حاجة أهلا وسهلا قالت لا أهلا ازيك مال مين حضرتها بقى لما نروح البيت أقول لك على كل حاجة هات الشنط حط الشنط خرج من الغمرة رحلات الجنة عفاف وصاب مراته مع أولادها أول واحدة تحس بزوجها الست مهما كان الراجل يدعي النباهة والحرفنة والخب على مراته لكن هي الميزان الأول اللي بتوزن تصرفاته فقالت لولادها دي مرات أبوك منال بتقول لأبوها بابا قال لها نعم يا منال من حق الحاجة تبقى زوجة حضرتك أيوة حرام يعني ولا عيب قالت له حرام ولا عيب يا بابا بس انا يعني ما كنتش شايفه في امي تقصير من نحوك، ما كنتش شايفه امي بتبعزق مالك في غيابك يا بابا. امي كانت بتحافظ عليك، وخير النساء من اذا نظرت اليها سرت واذا تركتها حفظت. امي حافظت عليك وعلى مالك يا بابا. دي الجايزه اللي انت بتديها لها. هلا خلاص يا مناس، انا ليا كلام مع امك لما نروح. روح البيت. قال لي اسمعي بقى يا حنديل، اطمئن يا عيني. قال دي مراتي بقسيمة، يعني الكلام ممنوع. أتعيش معاكي وحيكون رأيك المسموح، وانا لي شرطي كمان في نهاية الموضوع، في حبيبة قلبي هي اللي راح تمسك شؤون البيت، راح تبقى ست البيت ورائقة يا حمدين. مفكر بقى انها هتقول انها هصوت وصل لك البيت وهو يا اخي. ماشي يا امين، امرك يا ريه بعيد، عشان خاطرك عفاف جوه العين. قال لها عشان كده برضه. من يومها بقى وامين بقى ناسي فقر وسنين. ان عفاف قالت يا امين نعم، وديك هيا ترد يا امين ما يردش. دي صفات النبي، نسي الفقر ونسي شغله ونسي اللي كفحت معاه وسهرت معاه الليالي. يعمل ايه؟ سلم لفيفي فاكرها يا ناس حره. بقى كل ليله ياخدها ويسهروا بره، الا نادي في الهيرتون ولا نادي في الشيرتون ولا نادي في الخمس نجوم وشرب الخمرة وتبيع البوسطة بتاعتها الكوكايين والهيروين، وتروح تجيب تجارتها من المعلمين وقولها زي النبلة زي الحيطة. سلم لي في علشان يا ناس يجيب لها ضر، حمدية بنت الوصول، حمدية بنت الوصول. سبها واخده عريس صيفي وفي الشتا تطردوا برا. امين وفي ما خلاص بقيت حكمة والدنيا يا ولدة أعزلها بالبنتين وتزق علي الناس عشان عيالها يا ناس وتزق علي الناس عشان عيالها يا ناس وجوه ناسي خلاص ناسي الفقر وسنين من الليالي وهي مسهراه بره للرقص والخمور واحد من زباينها اسمح لي بالرقصه دي يا عفاف انت بعد اذنك يا امين لا لا اسف مراد الفلاح وعندي كرام محدش يرقص مع مراتي انت خليك مدرب قامت نفذت رايها واتفقت على خطتها نعمل ايه؟ قال لا بيعين البيت وقولي له في شقة في الزمالك في حي راقي من أحياء القاهرة وحنسكنه عني واضحكي عليه لحد ما بيعين البيت وهاتيه تعالي ما فيش دعوة بيه يا يخلصك يا نخلص عليك يا يطلقك يا نموتك اتفقت مع حبيبها وهي ديك المرأة اللي عود كل ساعة لها محبوب دلوقتي يعمل ايه رجعت تقول له ايه يا روحي ده انت البيت حبك في قلبي يزيد لما نعيش انا وانت على الكورنيش يا حلاوة لما نعيش انا وانت على الكورنيش يا روحي ما تكسفنيش المشي ضينا عرض البيت للبيع عرض البيت للبيع ومراته وولاده للبيع ومراته وولاده للضيع عرض البيت للبيع ومراته وولاده للضيع وهي تقول له صيح يا طيل عين وياي حمدير تقول له امين عايز ايه حاسس بتكش فيه يا امين انا عملت فيك ايه بيتي وانا حر فيه ولادك هيسكنوا في ايه اهل البلد اضحكوا عليك تقعد 5 سنين بره وتبني لعيالك بيت وتبيعه انا حر انا هقعد انا وعفاف في شقه في الزمان طب ولادك اللي في الكليات دلوقتي بكره تتجوز وتحمل اسم زوجك انا كنت خلفت ولد ابكي عليه ولا هسيب البيت عشان ولاد عمي ودسوه ما انا ما خلفت الصبيان حرام عليك حضر عقلك ما تجرش على اولادك ودبر يا حال انا ربي علبه اوام في الحال حمديه قالت ابدا انت بتامل ومنال حرام عليك تبيعه ساعتها رد وقال البيت ده بيتي انا وانا حر في بيتي يلا اخرجي من بيتي مالكش كلامي قال Thank you. البيت. وساب الفلاحين خدته معاها ومعاه المال. تسلمني يا دنيتي الامل، مادام بتسمع كلامي انا هخليك اغنى واحد في مصر. الا انا نسيت فضلك، انت صاحبة فضل عليا من السعودية لمصر. خدته معاها ومعاه تمن البيت. اطلع يا اسطى على جبل المقطع. مش انت بتقول الشقة في الزمالك؟ قلت له ما هو المفتاح مع المعلم، هنجيب المفتاح بتاعها ونيجي. كنت له مقدم بسيط جدا، وقبل ما يخلص المال نسافر انا وانت. ابعت لمراتك برضه فلوس عشان ولاد، مش وانا بحبهم ازاي؟ قلبي عليهم، بس هي اللي كده. انا ما كانش نفسي اسيبها ابدا، بس دايما تبص لي يا امين بصة احتقار. لكن يا امين عشان خاطرك كله في حبك يهون. ماشي. طلع لوسط على جبل المقطم، والمعلمه نزلت للمعلم جوه في المغاره. بعت البيت؟ قالت له اه. معاه كم الف؟ قالت له معاه في الشنطه 180,000 ريال، لانه بعد واحد سعودي برضه. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. وبعد جاب مأذون بدون ما يشعر أمين. حضر أمين بيه. شكرا. أمين بيه بقى حمار ومعاه في الوسيم أبي، مش كده ولا إيه؟ قعدوه وأكلوه وكيفوه، وقال له اسمع بقى انت راجل جدع وهنخش في الموضوع، يا تطلع عفاف يا هنخلص عليك. ها؟ عفاف؟ قالت له ماليش دعوة، الكلمة كلمته. انت عايز نموت وياك يا امين؟ طلقني. طب فلوس اديها لي تمن البيت. انا ما تفكرش في الكلام ده. الفلوس اللي صرفتها عليك عفاف الألف بعشرة. عفاف؟ أنا جوز؟ ما وردتكش إساءة مني أبدا. قالت له معلش يا حبيبي، كل واحد له كلمة. ها هتطلع ولا إيه؟ وراح على عتبة مولانا سيدنا الحسين وعمل درويش ورب دقنا وفي الشوارع. هيتصور بحق الحقيقة، هيبقى من الناس الأخطار، لأنه جرب واللي جرب أحسن اللي لسه ما جربش. هنشوف أمين بعد الكرم واليسر سنين. دلوقتي صباح مسكين على باب سيدنا الحسين والسيدة الطهرة وأنورها الزهرة. وسير يا أبو اليزيد واشترى الاخره وقع تروح عند الطارة. دي صاحبي دي الشورى الطارة. انوارها هلا بقى وظهرة. حكمت له بحسن الكرة. مدام راجع الى مولاه. مرق لي اولاده هي امين. كانوا خلصوا ياسين. دعي الحياة أخرى واشترى الآخرة. وراح عند الطارة. دي صاحبي دي الشورى الطهرة. انوارها هلا بقى وظهرة. حكمت له بحسن الاخرة. مدام راجع الى مولاه. نرجع لي اولاده يا امين. خلصوا يا سيدي التعليم. والأم دي هدى نور العين. باعت عليهم في مشنة. ويعرضي آية بقت حفظة. الكل يشكر يا الله نعم الأم والمعين. الام جه لعريس للبنت الكبيرة امان. خرجت من الحمية وجالها خطيبها مستشار. قالت له احنا فقر. بقول لك من دلوقتي ابويا الماضي بتاعه زفت. قال لها انا ما يهمنيش غيرك. انت اللي هتعيشي معايا. قالت تصدق ان ابويا بنى لنا بيت في 5 سنين وبعض لحظة عشان مراتك الفيلا اللي انت شايفها دي. ابو ده ايوه. وسابكوا في المكان ده ايوه. اختي اتخرجت طبيبة وانا محامية. بس مش عارفة الدنيا قدام عيني سودا مولا. الحياة كئيبة ليه؟ خايفة من بكرة واللي راح يجرى. اللي ما تخافيش هعوض كل اللي فات. وهتكون زي ابويا. امشي معاك بنية سليمة وترميني لو شجعت. انها ابدا ليه وانا جاهد؟ ده انت الامل يا امل. وهعيش من غير امل ازاي؟ انت الامل يا امل وانا حنس امل ازاي؟ ازاي انا اصبر على بعادك؟ قوليلي بس ازاي؟ قالت لي يبقى نكتب الكتاب ان شاء الله في رئيسه الديوان. ماشي. العروسة ركبت في السيارة بتاعتها والمداعي وراها، مستشار بقى محامية والمأذون معاهم، وداخلين يكتبوا الكتاب في المسجد. لقوا اللي بيقول حي مدى وبيبخر العروسة وبيبخر العريس، بيمد ايده للسؤال، ابويا شفت ده؟ هو ده بابا، ما تحذريش. اما لا يا بنت، قلت لك تكتب الكتاب في البلد، انا عارفه ما كانش ليا نفسي اشوف وشه خالص. ايه اللي عامل فيه كده؟ ايه اللي مبهدله كده؟ قالت لها جزائر، وفجأ باللي جاي على مراته حمليه يقول لها انت زوج؟ قال لها مستشار. قال لي دي بنت، انا مش عقل فارغ، ودي حمليه مراتي صدرت وكفت معايا. وانت يا منال؟ قالت له طبيبه. وجوزي؟ قالت له طبيب. فين هو؟ قال لها تعالى اما نخش قدام المقام جوه. دخلوا معاه نشوف نهايته ايه، عقله سليم ولا جراله ايه. يا رئيسة الديوان، انا بعترف ان انا غلطت نفسي في الحياة، وبقول لك يا حمدية سامحيني على اللي حصل مني. على ايدها وراسها يبوس، سامحيني يا ضي العين. سيدنا الحسين ورئيسة الدواوين، قالت له ده انا مسامحك بس استقم يا امين، وانت النهارده كمان حظك لنا جابك تحضر فرح احبابك بنتك امل وحسين. الليلة دي يا قمر، الليلة دي يا قمر، الليلة دي يا قمر، صارانين ويانا احبة يوصلوا الشوق والمحبة، صارانين ويانا احبة يوصلوا الشوق والمحبة. Many